بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل في تعداد الفواحش في سورة الأعراف في نهايتها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله أن القول على الله بغير علم أصل الفساد في الأرض، أصل الفساد في الأرض وأصل الفتن منشأها من القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم يكون إما أن يقول على الله ما لا يعلم في حكم شرعي، أو أن يفتي في مسألة لا يدري حقائقها ولا حدودها، فتكون فتواه في غير موضعها فيفسد أكثر مما يصلح، ويتحمل إثم الفساد إن لم يكن على علم بالحكم الشرعي ولا علم بالحكم الواقعي، أي بحقيقة الواقعة التي حدثت التي يفتي فيها. ولذلك كان السلف الصالح أشد الناس خوفاً من الخوض في الأحكام والفتاوى، وكان يحيل بعضهم إلى بعض، كما أخرج يعقوب بن سفيان الدوري في المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار أئمة التابعين أنه قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترادون الفتوى، وفي رواية: حتى ترجع إلى الأول، يعني لا يفتي أحدهم إلا أن تمر الفتوى على 120 من الصحابة حتى ترجع إليه، حتى ترجع إليه. وما ذلك إلا لخشيتهم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون رصينا متينا، لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى كلامه، لا يشهد إلا إذا استشهد، ولما يشهد يكون على بينة قبل أن يشهد، لأنه يعلم أن هذه الشهادة هي لن تمر هكذا، سوف يسأل عنها بين يدي الله. فإن شهد بغير علم فكأنه أفتى بغير علم، فكلاهما إثم عليه، أن يفتي بغير علم وأن يشهد بغير علم، وهذه أشد على طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة في كل أموره، إلا ما كان فيه ضعف، والضعف وارد علينا جميعا. لكن الأصول التي ينبغي أن ينضبط بها طالب العلم، أنه خاصة أمام العامة الذين يتخذونه نموذجا يتسى به أو يحتذى به، أنه إن دخل في خصومة، لو سلمنا أنها خصومة بين أهل الدنيا على أمر مادي دنيوي، لا ينبغي أن يتصرع لا في حكم ولا في رأي ولا في فتوى، إلا أن يكون أحاط بالمسألة علما، وإلا يسكت. لذلك الإمام مالك على جلالة قدره، وهو من هو؟ ها، إمام أهل المدينة الذي كانت تشد إليه الرحال من كل البلاد، أتاه رجل من مسيرة 6 أشهر، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله من مسيرة 6 أشهر يسأله عن مسائل، فكلما سأله عن مسألة يقول له الإمام مالك: لا أحسن هذا، فكأنه سقط في أيدي الرجل، فقال: جئتك من مسيرة 6 أشهر ثم أرجع إلى قومي فأقول لهم ماذا؟ قال لم قل لهم أبو عبد الله يقول لكم لا أحسن هذا، ورجع. ماذا نفهم من هذا الأثر؟ أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى، وهو الذي بلغ المبلغ الذي يؤهل للفتوى ويؤهل للخوض في الحكم في الخصومات، ها، ولكنه لما عرضت عليه هذه المسائل كأنه ما أدرك حقائقها، ما أدرك حكمها، فلازم جانب السلامة. فقال لم قل لهم مالك لا يحسن هذا، لا يحسن الكلام في هذه المسألة، فسكت فسلم. ولذلك يعني كما قال الشعبي رحمه الله تعالى لا أدري نصف العلم، بل لقد تتبعت كلمة لا أدري كما في الطبعة الأخيرة من التعصب للشيوخ، الطبعة الجديدة لعلكم طلعتم عليها، ها، تتبعت لا أدري عبر القرون فوجدتها ثبتت عن كافة أئمة الإسلام، كلهم ينصحون بها، خاصة السلف الأوائل. كان الشعبي يقول لا أدري نصف العلم، وكان عبد الله بن وهب المصري من كبار أصحاب مالك في مصر يقول لو كتبنا خلف أبي عبد الله مالك بن أنس لا أدري لملأنا بها الألواح. هكذا كان يربيهم عليه على هذا الإمام مالك، فكان مثالا يحتذى به في هذا الباب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالشاهد بارك الله فيكم، يعني أنتم المفترض أنكم يعني أتيتم إلى هذه المنطقة كي تكونوا حمل الدعوة قبل أن تستفيدوا من الناحية الدنيا، سواء أنتم أو الإخوة الآخرون، فأنتم تمثلون دعوة وأنا الذي أمثل الواجهة لهذه الدعوة، وأنتم صرتم تبعا لي نظرا لأن الناس يعلمون أنكم طلبة تستفيدون مني، فصارت كل كلمة، صارت كل كلمة تقولونها خاصة عند العامة تحسب عليكم إما لصالح الدعوة وإما على النقيض. فأنا لما أتكلم معكم الآن لما أتكلم معكم من منطلق شخصي يخص شخصي، أنا أتكلم معكم من منطلق دعوي وأمانة حملناها كما أشرت إلى هذا مرارا وتكرارا في كلمات سابقة، أني لا أتكلم باسم نفسي لكن أتكلم باسم دعوة وأمانة حملتها، وأنا أسأل الله أن أعان عليها، والمفترض أن تكون عضدا لي لا أن تكونوا مخذلين لا لي ولا لدعوة الحق. ومن أعظم أسباب التخذيل التي قد لا يدركها أحدكم أن يخوض في مسألة تمس سلامة الدعوة وهو لا يدري حقيقة ما يتكلم فيه، فيفسد أكثر مما يصلح، ويفتن من يتكلم أمامه، خاصة إذا كان الذي يتكلم أمامه ها هو من كان سببا في إقامة هذا الدعوة في هذا المسجد، فبدلا أن يكون عونا له على نفسه وعلى شيطانه وعلى إظهار الجهل الذي عنده طبعا بالطريقة الحسنة حتى يتعلم ويفهم، لا، دون أن يشعر بسبب أنه ما أدرك لا حقيقة الأمر الذي يتكلم فيه ولا ما أدرك الحكم الشرعي لما يتكلم فيه، فإذ به يثبت عنده الجهل أو يكون فتنة له في دينه دون أن يشعر وما أدرك ماذا فعل، ولهذا تحدث له الفرقة. هذا الرجل يسعى إلى فرقتنا الآن، هو شيطان إنسي، هذا واضح لا شك عندي فيه، شيطان إنسي الله عز وجل سلطه علينا كي يفرق دعوتنا بأساليب كما قال خسيسة وأساليب صبيانية ما ينبغي أن تؤثر فينا ولا أن إيه؟ أن تهدم هذه الدعوة المتينة التي بنيت في هذا المسجد. ولذلك من تكلم في هذا ولا يدرك حقيقة هذا الأمر، ولا يدرك حقيقة ما يفعل هذا الرجل، ولا يدرك كيف نحن صبرنا عليه وكيف نحن عالجناه عبر 3 سنوات، وبعضكم يدرك ولكن للأسف لا يفهم. يعني هذا الرجل أنا منذ أكثر من 3 سنوات وأنا صابر عليه وترفقت به لأقصى درجات الرفق، فعلت معه ما لا يفعل، وشهد على بعض ذلك محمود للأسف، وأنا أتأسف أنه ممن شهد على ذلك وللأسف لم يفهم حقيقة الأمر. فرغم الأذى الذي وقع علينا من هذا الرجل بعد أن ذهب إلى مكتب الأوقاف كي يسعى إلى إيقاف دعوتنا في المسجد، ثم خذله الله عز وجل وتمكننا من أن نبطل وشايته بفضل الله عز وجل وبنصرته لنا. تركناه ما تعرضنا له بأي سوء، سعى إلى أن يشوه صورتنا أمام صاحب المسجد فخذله الله عز وجل وازداد صاحب المسجد تمسكا بنا. حاول أن يصور أن يشوه صورتنا وأنا صورتي أنا على وجه الخصوص أمام العامة فخذله الله وازداد العامة تمسكا بنا إلى آخر لحظة. الآن كلهم يستوون من أفعاله ويقولون هذا رجل مريض، آخرهم أبو محمود وأبو شهد وعم عيد من اللي من هم يعتبر أكثر الناس بساطة في هذه المنطقة، هم يعني بعضهم أقوله آسفا فهم حقيقة الأمور مما لم يفهم طلبة العلم الذين هم معي، وقالوا كلمة حق بالفطرة التي هم عليها، ولم يتكلموا سبحان الله إلا بما علموه، وقالوا هذا رجل مريض، وأسأل الله أن يرزقك الصبر شغل عليه، ونحن ما نرضى بأن يفعل هذا معك، وهذا رجل أساء إليك وأهانك ولا يريد لا يريد الخير في هذا المسجد، نحن ما نريده. كلهم كان عازما أن يكلم صاحب المسجد عليه على هذا الأمر، لأنهم رأوا بعيونهم ماذا يفعل وسمعوا بأذانهم، وقالوا هو بهذا فضح نفسه، وعلمنا أنه مريض وأنه ما يريد له الحق ولا يريد أن يقال الحق في هذا المسجد. فلما حدث ما حدث إذ يعني بدل أن يقف طلبة العلم الذين هم معي منذ سنوات وبعضهم يعرفون حقيقة ما تعرضنا له من أذى عبر هذه السنوات من أمثال هذا الصنف، ما أتكلم عليكم جميعا بعضكم ليس كذلك لكن أتكلم عمن هو كذلك، فإذ بهم بدلا أن ينصروا الحق إما أن يسكتوا إما أن يخذلوا، يعني الساكت قد يكون أهون وإن كان في بعض المواطن ليس سالما من الإثم إن سكت عن بيان حق ويعلمه. هذا العامي نصر الحق بكلمات بسيطة، وآخرون سكتوا تخذيلا أو سكتوا جهلا. يعني هذا الرجل اجتمع به أهل المسجد في بعد فجر الليل الجمعة بعد ما فعل ما فعل من أذى لنا بغير حق. بغض النظر عن الكلام الآخر الذي قاله أخونا مسعد لو صاحب للمسجد في جلسة الليلة، لكنه في هذا المجلس والله نصر الحق دون أن يكون على علم كبير، كما بلغني كلام الطيب اللي قاله في رد شبهات هذا اللي الأفاك هذا. طبعا ما أدري بلغكم ما قال أم لا، بلغكم ما قال في هذا المجلس أم لا؟ بلغك أحمد؟ شيخ أنا المسألة آه. إذا أردنا نتكلم فين نتكلم من أصلها شيخ؟ من أصلها؟ نعم. نعم. وأنا خبرتكم الشيخ عصام نسأل الله أن يهديه. ما لك دخل بأبو الصمد؟ لا شيخ لا شيخ ما لك دخل بأبو الصمد؟ أنا أتكلم شيخنا وقلنا له شيخنا أجلسنا مع الشيخ. شيخ أحمد شيخ أحمد. هو قال هذا هو قال هذا هو قال هذا هو قال هذا. نعم. الشيخ دون لقاء كذا. نعم. أبو الشيخ عصام نسأل الله أن يهديه شيخ. في هذه النقطة لا لا والله لا أقيم عليه شيئا شهادة لله. إلا في هذه النقطة لا تدخلنا في مسألة فرعية يا أحمد هداك الله. لا تكلم الآن دعك من عبد الصمد نتكلم على الأصل المسألة ثم نوضح لك مسألة عبد الصمد. قلت له إيش عصام؟ قلت له هذا الشخص عنده 40 أو 30% من الحقد خام موجود عنده حصل. نعم. هذا الحقد الخام اللي عنده شيخ الصمد بمجرد ما أن يرى منا نحن خطأ هذه المادة الخام تخرج. لكن عندما يكون مشكل ولا شيء المادة الخام تخمل نطفئه يعني بالصبر هذا الذي قلنا والله لم نصل إليك شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ واحد واحد شيخ واحد حتى أنا ما أتكلم عن الإساءة أنا ما يعني الإساءة لي أنا ما أتكلم عن الإساءة يا شخصي يا شيخنا هو الذي حدث فقط وعبد الصمد لم يوافق عليك أننا قلنا أو وافقنا مسعد في أن نصبر عليك يا إخواني الله هداكم الله هداكم الله هداكم الله ما أنتم ما تعلمون شيئا وهذا الذي أغضب عبد الصمد أغضبني أنا كذلك أنتم ما علمتم شيئا مما حدث خلال الأيام الماضية تتكلمون كما قال ويدكم في الإيه في الماء فلذلك اسمع أنا لما طلبت من عبد الصمد أنا قلت أجلس يا عبد الصمد أنت وحدك أنت ورينات اسمع ورينات وقلت له هات أبو شاهد حتى لو العامي فقط ما قلت لا أنت تجلس ولا أنا أعلم أنتم لا تعلمون شيء بس الصمد أنت لا تعلم شيء ولا أحمد لا يعلم شيء على الأمور اللي حدثت فتتكلمون بناء عليش على تصور خاطئ عندكم أو تصور قديم لا تعلمون انتظر يا أحمد انتظر كلامي أنت يا أحمد بارك الله فيك أنت أخ فاضل أنا ما أتكلم لا طعن فيك ولا في أنا أتكلم أنتم الآن بارك الله فيكم ما عندكم دراية بحقائق الأمور التي حدثت لا دراية لكم بما حدث ولا دراية لكم بما نحن عملناه فتتكلمون هنا عليش على تصور عندكم قديم أو عليه على تصور عام لا يصلح أن يكون سببا في علاج هذه الفتنة بل قد يكون سببا وهذا اللي حدث للأسف في تثبيت الفتنة وفي اسمع في تثبيت الفتنة عند مسعد مسعد الآن هو جزاه الله خير الرجل من باب الإنصاف فعل كثير مما يستطيع على حسب علمه في جلسة يوم الايه الجمعة هذه وقال كلاما طيبا أنا أرسلت شكري إلى معبد الصمد لعله ما تمكن أن يبلغه بسبب الهرج والمرج اللي حدث في الجلسة بسبب تدخلكم بغير علم يا شيخنا اسمع مع سيدنا شيخنا في الجلسة أنا كلامي كله كان يدور في الجلسة قلت له أن هذا النوعية من البشر نصبر عليه ونستوعبه على قدر ما نستطيع يعني هذا خطأ يا أخي الله يهديك صاحب المسجد يا أخي هداك الله وأصلحك كيف سيطرد صاحب المسجد لما يستطيع كيف حل معك يا أخي هداك الله وأصلحك هداك الله وأصلحك ما أنت أم تثبت عنده فهم خاطئ أنت بسبب كلامك العام هذا كلام عام جميل يصلح أحيانا ولا يصلح أحيانا على حسب الواقعة هذا الرجل اللي انت بتقوله هذا فعلناه عبر 3 سنوات فماذا ازداد ايه ازداد تسلطا على الدعوة بسبب خذلان مسعد بسبب ضعفه ليه لنصرة الحق في نقطة معينة هو ما عنده القدرة عليها يا شيخنا كان اسمع كلام اسمع كلام الله يهديك هداك الله هداك الله مسعد كان في هذه كلمة واحدة كان انهى بها هذه المشاكل منذ 3 سنوات لكن للأسف إيه ما عنده ليه الـ الـ الـ الـ الـ القوة أو الهمة أن يقولها وكلام بسيط جدا قاله العوام لما أقل منه في العلم وفي الإيه وفي الدرجة أو في الفهم لكن هم بالفطرة عندهم فطرة سليمة قالوا هم قالوا من لما جلست معهم من يومين أنا وعبد الصمد ورضا مع بشاهد ومحمود وعم عيد لهم اللي هم العوام أهل المنطقة بعضهم كبير في السن ولكن عنده إيه؟ عنده تقدير صحيح للأمور عنده خبرة يفهم قالوا الذي يجب عليه أن ينهي هذه المهزلة هو صاحب المكان اللي هو مسعد بأن يقول هذا الرجل كلمة واحدة. احنا قلناها له منذ 3 سنوات للأسف ما أراد أن يقولها حتى الآن. أن يأتي رجل يقول أنت مرحبا بك في المسجد فما نمنعك من الصلاة، لكن الرجاء لا دخل لك في أمور المسجد، لا في الإمامة ولا فيما يتعلق بتنظيم أوقات الصلوات ولا شيء. هذه أمور تخصنا نحن، كلفنا بها من يقوم بها، فما لك دخل به، ولا ورجاء لا تدخل تؤم الناس، لأن نحن كلفنا إخوة يقومون بهذا، أنت رجاء لا تتدخل في هذه الأمور. كل أدب ما يريد أن يقول هذه الكلمات البسيطة لكن أنهى بها، لكنه تارك الأمور لكل من هب ودب يفسد. فكان مفترض جلسة الليلة إن كان عبد الصمد ها ومعه رنات على أعجميته، ولو زكي على الله ضابط فهم الأمور جيد جدا من ناحية الواقع، أنه حضر معنا ورأى وسمع. اسمع كلام الآخر، كلام أكمل كلام الآخر أترك لك المجال تتكلم. فكان مفترض جلسة هذه الليلة اللي أنتم تدخلتم فيها بغير دعوة وبغير إلا يعني جاءت قدرا هكذا، وأنتم أنا أعذركم من هذا الجانب أنكم ما علمتم ولا تعلمون حقيقة من الحدث، وللأسف سمعتم كلاما مبطورا من محمود ومن غيري وما عرف كذلك. شيخنا هنا الشيخ عصام لا أعتبر الشيخ عصام شيخنا، أنني قلت للشيخ عصام الصورة فصحح لي الخطأ. نعم، وقال لي انك نعم. لماذا الشيخ عصام شيخني وصل الكلام؟ لا لا لا لا، ما دام ان عبد الصمد الان اسمه ما ذكرك انت بسوء، ما تكلم على انك انت هو شيخنا مفترع الصمد. نحن عصامد تكلمنا اخر كلام يا احمد اسمع الله اخر كلام قلت له نجلس مع الشيخ جميعا، هو قال هذا اسمع وقلت له هذا الرجل حتى لا اسمع ايوه حتى لا تظلم عبد الصمد. لا شيخ هو مفترع الشيخ عبد الصمد نقل كل هذا صح انا فاهم خلاص. متى نلام شيخنا نحن نلام عندما يا أخي أنا لا ألومكم الآن الله يهديك، أنا ما لا حق نلام يعني أنا ما جئت بكم الآن، لا جاي أعاقبكم ولا أنا جئتم الآن حتى العقاب شيخ ليس عيبا حتى تفهم أنا طبعا أعاقبكم قصدي يعني أعاتبكم من جانب وأعذركم من جانب. نعم أنا أعاتبكم من جانب إيه؟ اسمع شيخنا فيه نقطة من جانب أنكم تكلمتم بغير فهم حقيقة الأمور، ثم أنتم فهمتم. اسمع عبد الصمد ذكر أنه أفهمكم، قال لي نجلس قال لي نجلس معكم أفهمكم. لماذا شيخنا يثير الأمر أكثر من هذا يا أخي؟ الله يهديك عبد الصمد ما أصر شيء، هو جزاء الله خير، هو يعني أصابته ليه اللي كما قال ليه الأذى. يا أخي الله يهديك مش من ليس من مسعد فقط، ده هو الرجل كرد واضح والله يا شيخنا عبد الصمد قال مسعد. يا انا فاهم يا حس اسمع انا فاهم خلاص انا لست صاحب سلطان ايوه انا خلاص ما انا ماشي ما انتم الان بركه بدل صاروا غضب وريناتوا عبد الصمد يا شيخ يا اخوانا بسببكم انتم بسبب تدخلكم في الكلام ما كلامك تدخلوا في الكلام. قال لو رينات قال لو الرجل هذا متكبر هذه اثارت غضبه، وعبد الصمد قال لو هو الرجل هذا يبغضنا، هذه الكلمات اثارته اصلا ما اسمع. ونحن هدانا الرجل قال ده يحتاج صبر، انا واحمد قلنا نعم يحتاج صبر. شيخنا معلش عذرا شيخ وهذا خطا معلش شيخنا هذا خطا اللي انتم قلتم هذا من منطلق انكم انتم طبعا انتم لا تصبرون ولا غير شيخنا مو العلاج معكم انتم لا اسمع انت لا انت ولا احمد تصبرون انكم ما تحتكم بي اصلا، انتم تتكلمون كما قال من ايه من يعني مكان عالي، لا تتكلمون في المعمعه معمعه كيف انتم لا تدرون كيفيه الصبر على هذا الرجل. ما شيخنا مع صمد يعني يا اخي اكمل كلام اكمل كلام الله يهديك. انا بعثت شيخنا على رساله قال لي مش حكون موجود المغرب والعشاء، قلت له خلاص اصلي، فاتيت شيخ اليوم المغرب والعشاء جزاك الله خير. اتيت سلمت عليه ما قال لا لا لا ما ارض ان يتقدم شيء، انا دخلت نومن على ابراهيم ماشي ما هو اسمع ما هو لكن خطا شيء انا اقول شيخ عصام النقطه قلت له شيخنا الخطا اين وجد خطا شيخنا؟ اصل الخطا عندنا نحن اللي فارطين في المسجد هذا هذه النقطة الأولى أحسنت. وشيخنا النقطة الثانية حتى أبو يوسف أنا حتى الحق حقا يقال شيخنا دعك من أبو يوسف الآن يا أخي ما هو شيخنا من هذه النقطة بدأ شيخنا يا أخي ليس لم يبدأ من هذا الله يهديك والله بدأ من هذه النقطة شيخنا يا أخي ما تحلف بالله الله يهديك هداك الله هو شيخنا هداك ما بقولك أنا ما تعرف شو تتكلم دون شأن هو عنده الحق أنا أصلي أنا دعك من الحقد الآن الله يهديك الحق موجود هذا الحق من هيجو هذه مسألة يا أخي لا ليست هذه مسألة هيجو الله يهديك ليت مملوك انت ما تعرف شيء انت لا ولا انت تعرف ولا محمود يعرف شيء ايش لهي شيخنا ما انت ما تعرف شيء بتتكلم انت ما حضرت انت حتى تشهد ما حضرت ولا محمود حضر حتى يشهد، حضر في الآخر محمود تمام، لكن ما حضر شيء، ما شهد شيء. هذا الرجل بارك الله فيك، إيش المشكلة عنده؟ هو الآن يريد أي شيء كي يؤذينا، كي يؤذينا، وكي يحدث الفتنة. هذا أصل صح موجود. خلاص لا نختلف فيه. خلاص. إيش اللي حدث من مع قصة أبي يوسف هذه أحمد؟ الآن أنا لما قدمت أبا يوسف قدمته أيضا إبعادا للفتنة، لأن هو مشكلته الآن إن هو ما يريدني أن أتقدم ليه الإمام البتة، حقدا منه وغلا وحسدا تمام، وفي قلبه مرض. نعرف هذا من شيء. خلاص، وهذا أنا أفهمه جيدا. إيش اللي فعلت؟ كالعادة أنا أقدم أحسن موجودين في نظري أو في تقديري اجتهادا مني. خلاص، فما كان للأسف بسبب الأمر أنت ذكرته، بسبب التقصير منكم وعدم الحضور، فما كان يوجد إلا أحمد أبو يوسف. خلاص، أحمد أنا أعرف أنه لحد ما يعني كان في تقدير أنه ضابط بعض الصور القصيرة جزء عام تمام، وصوته لحد ما مقبول طيب من ناحية الصوت، لكنه من ناحية الأحكام نعم ما يضبطها الضبط الكامل، ولكنه الصور القصيرة أنا في ظني أنه كان إلى حد ما كان ضابطا لها. خلاص، فقدمت من هذا الباب. اليوم الأول أنا ما انتبهت صراحة لقراءتي، يعني كأني كنت تعبان، كنت متعب، فما انتبهت لبعض الأخطاء اللي وقع فيها تمام، فلذلك قدمته في اليوم الثاني تمام. لما قدمته وصلى في الركعة الثانية، في الركعة الأولى بإيه؟ إن المتقين مفازا إلى آخر سورة عما يتساءلون. في الركعة الثانية صلى بإيه؟ قل هو الله أحد، في اللي هو اليوم اللي كان صباح ليه أو فجر اليوم اللي حدث فيه ليه السيول هذه، كانت في برودة شديدة تمام. فاجتهد وأصاب هذا الاجتهاد بأنه قصر. فبعد الصلاة، بعد ما انصرف، احنا منصرف له مسعد، هو إبراهيم هذا تعمد أن ينتظر انصرف مسعد، مسعد نفسه اعترف لي بهذا، أخبرنا شيخنا خلاص. فإيش فعل؟ أتى إلي، وكان الإخوة يجهزون مكان عشان درس الفجر، يقول لي هكذا بالنص، هكذا بكل صفاقة وسوء أدب، شوارعي أنت ما ملكت هذا المسجد وتخرج من تحب، من تريد أو من تحب في إمامة الله، وأنت ما امتلكت هذا المسجد، قزمت غيظه وصبرت عليه حتى يكمل كلامه. ثم قال إيش؟ أنا شعرت أن كأني ما صليت، هل في أحد يصلي؟ يقول هو الله أحد، هكذا بالنص. فأنا طبعا تركت كلامه الأول ورميته خلف، ما يعنيني في شيء أنه أهناني أو شيء، تركته خلف ظهري. قلت له ليه عم إبراهيم؟ قل هو الله أحد، هذه تعدل سورة القرآن، والتخفيف مطلوب أحيانا خاصة نحن في برد شديد الآن. فقال لي وشوه هكذا بسوء أدب بيدي، انت تخفيف ايه وكالكلمات ما قضيتها الان كلها سفاهه، واخذ بعضه وانصرف. فكان اصل انكاري ايه؟ مش اخطاء احمد في القراءه، لو كان قال لي احمد اخطا فقلت له جزاك احسنت، قال انا فعلا انبهه بعد ذلك لا اقدم، جزاك الله خير، لكن قال هذا. لكن ايش قال؟ قل هو الله احد، قال في حد يقرا قل هو الله احد، وكذا باستخفاف بالصورة. قلت له يا عم ابراهيم ابتسمت كده، بارك الله فيك، ده كل واحد زي لا فضل تعدل سورة القرآن. بعدين هو الاخ اجتهد جزاه الله خير، لان خفف، والتخفيف مطلوب احيانا بسبب البرودة والناس تعبانة، فاخذ يشوح بيدي كذا وايه بصفقة وقلة ادب وانصرف. اليوم الذي بعده صلاة الظهر، انا طبعا توقعت ممكن يصير هذه الشبهه عند بعض العوام، تقدمت بعد الصلاه ولم انتبه لوجوده، كان يصلي مسبوقا في اقصى من المسجد وما رايته وجدار بينه. وهذه شيخنا النقطه، هذه شيخنا لما الشيخ عاصم وضح لنا سكتنا. وحتى لو رايته تكلمت، او لان ما تكلمت ذكرت حديثين وهو سمع الحديث الأول منهم، اللي هو الحديثان اللي في كتاب في أول باب من أبواب كتاب التوحيد صحيح البخاري، حديث أبي سعيد هذا الأخير وحديث عائشة في فضل قوله والله واحد. ذكرت حديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أما لأما الناس في سرية، فكان يختم في كل ركعة بقوله والله واحد، فسأله أصحابه لماذا تفعل ذلك، أو أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بذلك، فسأله لما ما الذي حملك أن تفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن. أحب أن أقرأ به حديث أبي سعيد في رجلا سمع رجلا يقرأ بقوله والله أحد طول الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أو معذرة فقال له كأن الرجل يتقالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدي بصورة القرآن. هذا الحديث الناس كانوا سعداء بهذا، قام هو مثل اللي الثور الهائج شيطان، كانوا شيطان بدلا أن يسمع هذه الأحاديث تسكن نفسه إليها أقل شيء لو كان عنده ما أريد أقول عنده ذرة أدب أن يحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحترمني أنا، لكن ما عنده شيء من هذه الأمور أصلا، هو مش ليس مسألة حقد فقط، هو مريض قالها العوام، فإيش يفعل؟ يرفع صوته بالمسجد بكل سوء أدب. وأنا كما قلت أنا والله ما رأيته أول ما تكلمت، ها لو كنت رأيته كنت لعلك فعلا كنت إيه انتظرت قليلا مراعاة إيه للمصلحة، تمام، ولكن بغض النظر إقامة حجة لكن الله قدر هذا إقامة الحجة عليه، أحسنت إقامة الحجة عليه حتى يزداد، حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. أيوه، فبعد أن أساء إليه في المسجد رفع صوته وذهب دخل إلى حجرة المكبر كي يغلق المكبر، ها؟ لا ما مغلق، هو ما عارف يغلقه، ها؟ غلق النور. فقال له أنت الآن، لعل عبد الصمد قال له بعض برضو لعل عم خليفة أنت الآن ترفع صوتك شوشت على المصلين، الشيخ ما فعل ذلك، أنت الآن شوشت على المصلين هذين، قلت كل ما عرفت أن أصلي مسعد على رغم ما قال والله رد عليه ردا أعجبني في مجلس الفجر، رد عليه ردودا قوية مسعد في مجلس الفجر هذا، وذلك ده اللي جعله يعني أفحمه مسعد أفحمه في مجلس الفجر هذا، قال له أنت الآن تنكر على الشيخ خالد أنه قام بعد الصلاة مباشرة ألقى كلمة، أولا هو ليس مسؤولا عن تأخرك، أنت لماذا تتأخر؟ أنت تأخرت تتحمل نتيجة تأخيرك، هو ليس ملزما أن ينتظرك. ثانيا السديس في الحرم يقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة ويقيم صلاة الجنازة، يكون مئات بل آلاف المصلين ما أتموا الصلاة، هل يقال أنه السديس شوش عليهم؟ وهناك دروس تبدأ هناك وعشرات ومئات الناس يصلون، وكان مسبوقا تفهمت؟ نعم مش لا كمان. كل حركة يعني الإنسان أيضا يصلي تحية المسجد والخطيب يخطب يعني ليس فيها تشويش ولا شيء، هو إيسى مستمع الله تعلم عندما أخذ الميكروفون تخفز سريع ولا شيء، أنا قد أظن هذا الظن قال أنظر ماذا أنظر ماذا يقول ليس مستمع لي إيش فعل تقول؟ شيخنا هو ليس مستعد به عندما رأى مثل عصام دي شغل الميكروفون ولا شيء اختبأ خلف العمود اختبأ خلف السرير بننظر ماذا يفعلون يعني الشاهد يعني. فطبعا عامة أهل المسجد الحمد لله وبعينهم كان أغلبهم موجودين مستوى أشد ليه مستوى الله عز وجل ليه خذها لهم كل الجوانب، فلذلك مسعد هو طبعا ما حضر لكنه سمع، لكن رغم أنه لم يحضر لكنه جزاه الله خير صراحة في مجلس الفجر رد ردودا قوية ما استطاع أن يرد بها بعض طلبة كانوا موجودين. هو بعد المغرب هذا يا شيخنا كان معك في كل شيء، هو في نقطة فقط إيه؟ قال الشيخ يصبر. اسمع ما هي ما هي هذه ما هي هذا الله. وهذا محور شيخ. ما هذا محور الآن اللي هو كان مفترض وهذا الذي أغضبني. هذه دي نقطة الضعف الوحيدة اللي عنده اللي هو مش مدركها. لأنه ما حضر برضو كثير من الوقائع عشان يدرك ما معنى الصبر اللي هو بيتكلم عليه. تمام؟ وكيف نحن صبرنا عليه؟ لأنه ما حضر أشياء أنا فعلته عبر سنة كاملة وما حضرها. اللي يدرك مدى صبري عليه إلى اليوم إلى آخر لحظة اليوم. شاهد هذا رينات. شاهد هذا رينات وكثير من الإخوة ليس اليوم فقط عبر سنة كاملة ومحمود شاهد بعض ذلك. لذلك أنا أعتب عليه من أجل هذا. ليش شيخنا محمود شيخنا معيش حضرا شيخنا. نحن لو أخطأ شيء نقول أخطأت. لكن هذا التأويل الذي قاله محمود ظنا منك أنك رأيت إبراهيم. ولذلك اسمع. فلما جاء شعاع الصمد وأزال الشبهة خلاص انتهى. أزال الشبهة عندك أنت كما أزال الشبهة عنده هو. أنا لم أعتقد محمود شيخنا. محمود كان عنده تقريبا شغل في في الجامعة في الأزهر. محمود مخطئ أيضا إنه حتى لو لم تزل هذه الشبهة عنده مخطئ كذلك. مخطئ لماذا؟ أنت الآن رأيت أنا كيف صبرت عليه بنفسك في عدة مواطن. هو رأى عينيه ورأى كيف فعلت معه. ها؟ رأى كيف أن أنا لما كان تغيب فترة كعادته قدر شهرين ولا ثلاثة ثم فوجئت به في هذا اليوم كان محمود موجودا وعلي ومن باب الصبر عليه والطرف والرفق به بعد الصلاة كنا صلينا وكنت أمامتهم لعلك في صلاة العصر. نعم محمود أنا قلت لمحمود أنا كنت أتكلم معه كده يعني ترفق به ثم حاولت أتي به لو أنا جلست في الخلف فتكلم معه كده واخذ على طريقته. نعم برضه اتكلم بشو من ايه من الصفاقه او ايه او تمام. فرحت انا اتيت اليه قبلت راسه قلت له عشان تعالى بس تعالى معي ممكن وخاف مو شيخنا ده عايز هالشيء هذا شيخنا معلش النوعيه اكمل كلامه الاشياء على طول ما اكمل كلامه اكمل كلامه الاخر هو ما يفعلش اليوم ده ما كان في شيء اصلا ده انا بدرت بهذا من نفسي هو ما هو يريد وجاهه نوعية يريد وجاهه افهم كلامه الكلام ده بحوالي 6 أشهر تقريبا او 4 أشهر لا اذكر بالتحديد خلاص اتيت به في الخلف واتى محمود وعلي بدات ايه اهدئه قل يا عم ابراهيم او استاذ ابراهيم ايش اللي اغضبك منا احنا ايش فعلنا لك يعني كنت أنت تريد لا نصلي لا خاصة لا نصلي في المسجد كنت أنت تكره أن نكون موجودين. بدأ يذكر أمورا لأن الأمور اللي بيتعلل بها أرحت فيها جميعا. قلت له أولا أنا لست طالبا للإيمان أنا أقدم أصغر طالب عندي يا أم الناس أفعل هذا. قلت له كان عندي مسجد قديم قبل ما أتي المسجد هنا كنت أنا ممكن أم الناس في كل الصلوات وكنت كنت أقدم طالب أم الذين يأمون ما لي رغبة في الإيمان لكني إن صليت أحيانا من باب تعليم الناس السنة إطالة في الركوع السنة في الصلاة وطبعا ما يفهم بعض الكلام لكن الشاهد إحنا أمر من باب تنظيم الأمور في المسجد. فدخل في مسألة تقول أنا نعم أنا عندي تعب أحيانا أتعب من القراءة وده ليس عيبا خلاص ليس عيبا. فقال لي طب خلاص انا بس انا اتكلم عن الصلوات الجهريه. قلت له متى تعلم ان اقدم الطلب عندي انا ما احب ان اتقدم الصلوات الجهريه اصلا. يريد ان ارد اقول انت قراءتك سيئه اصلا قراءتك انت سيئه قراءته سيئه جدا. انا عارف شيخ انا عارف ما دار يزال اغضبني الليله. من منكم قال لما مصعد قال لا قراءته سليمه. انا ما صليت خلفه الا مره او مرتين شيخ انا اذكر والله قراءته شيخ غير غير علم شيخ صليت شهاده مرتين قراءته بمقارنه مع ابو يوسف يا اخي ما يا اخي المقارنه بغير موضعها الان. هداك الله انت الان بتثبت الشبهه عند مصعد هدا والله يا اخي المقارنه بغير موضعها الان. احنا الان في صدد ان احنا حتى مصعد نفسه قال القراءه الافضل من شيخ يا أخي. هداك الله مصعد مقتنع إن هو قراءته سليمة أصلا بغض النظر عن أبي يوسف وغير أبي يوسف. هداك الله يا أحمد قراءته عنده سليمة هو بيظن هذا. فطبعا أنتم ثبتوا العرش اولا ثم فصل بعد ذلك. اه مش مشكله بعد ما يفهم هو الاصل. الاصل ان قراءته غير سليمه، قراءته غير طيبه، ما عنده اصلا مخارج صحيحه اصلا، لا مخارج ولا احكام تجويد. لكن شيخ لم ينحل كما نحن بنقول سنه. يا اخي هداك الله، والله هداك يا اخي هداك الله واصلحك. ماشي، ما هي دي الشبهه، دي الفتنه عنده. احنا نريد ان نعالج مش نثبت الشبهه عنده. يا اخي افهم اذا كان انت مش فاهم كيف هو يفهم. اذا كان انت ما تفهم كيف هو يفهم. حق شيخنا هو لما وجد هذا الرجل صلى، هو قال انا فاهم. يا اخي الله هداكم الله. انا مش فاهم. انا فاهم ماذا تريدون ان تقولوا، وانتم كلامكم هذا خطا، انتم ما تفهمون. الان انا الان لما قدمت ابا يوسف عليه، قدمته عليه لماذا؟ هل الهوى؟ قدمته لماذا؟ اولا هذا الرجل عنده خطا في الصلاه اكبر من اي خطا اخطا فيه ابو يوسف، اللي هو ايش؟ تمديد التكبير. الله اكبر جمع، واليوم فعلها في صلاه العصر، وده اللي اثار غضب اكثر، انه مصر على هذه البدعه. ايش يقول؟ يقول الله اكبر، فجعل الهمزه همزه استفهام، يمد في همزه اظننت في كلمه اكبر. احيانا كان يفعل في اكبر، لكن اليوم مثلا مد في همزه اسم الجلاله فقط. الله اكبر، حتى انا ما اعرف اقلده فيه، لكن طبعا هي واضحه. حتى ابراهيم لما خرجت معه بعد الصلاه واخبرته، هو نفسه فاهم، استنكر هذا. خلاص ابراهيم اللي هو الاخر، هو صاحب بيت ابي علي، رغم انه معه، لكن كذلك كان منصفا، ما اعجبه انه يتقدم حتى كذا علي بسوء ادب كذا. خلاص، فهذا الرجل انا دي قلتها لمسعد منذ 6 اشهر لما كانت حادثه برضه مشاكل منه برضه في تلك الفتره، وانت برضه ما حضرتم بعضها للاسف، ما مزيك انتم ما تعرفون بعض. نحن ما تعرفون كان يريد يصور. ما زيدي قبلها، ما احنا صبرنا عليه كثيرا، انتم حضرتم اشياء وما حضرتم اشياء. شيخنا ناحيه واقعي شيخنا، اسمع كمل كلامي الاخر. فلما انا قدمت ابا يوسف، افترض مسعد كان يفهم انا قدمته لماذا. قدمته اولا لانه هو اقل شيء لحد ما قريب الى السنه في الصلاه، لا ما عنده شيء يبطل الصلاة يفسد الصلاة. تمام، هذا الرجل عنده هذا التكبير كما قال ابن قدامة في المغني، هذا التمديد التكبير لا يجوز. كون يبطل أو يبطل هذه مسألة أخرى، لكن قد يبطل على قول بعض العلماء. الشيخ ابن قدامة يقول لا يجوز للعالم أن يصلي وراء عامه. جزاك الله خير، أحسنت، هذه مسألة أخرى ما احببت انا. الذي لا يتقن قراءته لا يصلي خلف الأم. لا اللهم يصلي هو بمن، فكيف ان يكون اميا فيما تصلح به الصلاه؟ هذا لا يفرق بين الركن والواجب، لا يفرق ما بين الركن، لا يفرق بين البعر والبعير، جاهل. كيف يقدم هذا لإمامة الناس؟ وانا اقدمه بنفسي حتى يكون حجه امام الناس اني أقدم هذا الجاهل الذي يمدد التكبير. شيخنا ألم يسبق لك أن صليت وراء مثل أئمة مثل بعض المساجد في الأوقات؟ يا أخي تصلي أنت مضطرا، أو مش مضطرا، يعني احنا طبعا من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاج، لكن أنت لا تقدم بنفسك. هل أنت تقدمه بنفسك؟ ما قدمت يا شيخنا، هو يتقدم وحده يا أخي. فهموا حقا شيخنا، كيف الشيخ المحيو يا احمد الله يا اخي الله يهديك. اسمع الكلام الان، اسمع ننتهي النقطه هذه الاول. ما تفعل مثل فعل العوام يا احمد الله يهديك، عايزين تخلص الامور. مش لا حاشوك، مش نخلص امور يا شيخ. نحن نقول قلت الشيخ عصمد، كلنا الطلبه اللي موجود في المسجد نجتمع مع الشيخ، هذا الذي حصل، هذا الشيء الاول. انتم لا فهمتم انتم طب نريد نجلس مع الشيخ بس حتى دخل الحل. ماشي، ما احنا ما جلسنا الان. فهمتم الامور السابقه؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فاهم الحمد لله. فهمتم الان ماذا افسدتم مع مسعد؟ ماذا افسدنا يا شيخ؟ ما لذلك ما انت ما تريد ان ما تريد ان تصبر. وافقنا في كلمه قال الان هذا الرجل لو صلى، لو دخل صلى، هل صلاته مثلا باطله ولا؟ طيب ما انتم ما تعلمون، ما احد منكم تكلم مساله تمديد التكبير. ما عندكم رغم أن صليتم خلفه لكن ما استوعبتم المسألة. إذا كان قلت لكم أنتم تكلمتم بغير علم، لا علم بحقيقة الأمور ولا علم بحكم الشرع، لذلك كانت الشهادة بغير موضعها مما ثبت الجهل عند مسعد وثبت الفتنة عنده، بدلا أن يعان لا أعين عليه بسبب أن تكلم بغير علم. هذا معنى كلامي، أنا لا أقول هذا الآن عتابا لكم، لكن ما لذلك بارك الله فيك، لذلك أنا لماذا أتيت؟ لأنه هو الآن يريد أن يفرق كلمتنا بسبب بسبب الجهل. لهذا الشيخ أنا قلت شعر الصمد وأنه خصوص نقطة في البيت، وذكرت المثال في مرة وقعنا في بيت أبو علي، يعني في واحد عالم شيخنا كان يدعي أنه قارب جمال عبد الناصر وكذا، فأنه كنا نفطر البيت جلسنا شيخنا بدأ يتمسخر علينا وضحكنا إحنا مجموعة، أبو علي تفطل له فقال الحمد لله كيف هذا عامي يريد أن يشتت بيننا نحن ودخل بغي يدخل بين هذا. فهذا نقطة شعصر نقطة نشري مع الشيخ جميع كل طالب اللي في المسجد هنا ونتخذ قولا واحدا، هذا هو بحيث الكلمة تكون قولا، ماشي واحد يشرق واحد يغرب بسبب واحد. اني قضوا الشيء الثاني، قضوا الشيخ الشيء الثاني. نعم ينبغي ان نكون متواجدين في المسجد، لان عدم تواجد في المسجد كسب الشخص انه يدخل. نعم ما هذا حق وأنا معك في هذا، ولكن أنا بتكلم الآن على أنه الآن أنتم الذي حدث مع موسى عد هذا ينبغي أن يصلح، لأنتم أنتم الآن بسبب عدم إلمامكم بحقائق الأمور ثبتتم عنده شبهة هو يريدها، هو يريد أن تثبت عنده حتى يريح نفسه ويظن أنه ما قصر في شيء. وجزاء الله خير، وقلت أعيد من باب الإنصاف، الرجل فعل كثيرا على قدر علمه، فكان ينبغي أن نعينه على المزيد مش أن نعينه على التخزيل. هو شيخنا عفى نفسه من السلطة، قال أنا لست صاحب سلطة، قال اشتكوا في المحكمة، قال هذا بالنص والله. طب أنا أفهم كلامك، أنا عارف ما أقول أنكم أنتم السبب، أنا عارف أنه هو سواء تكلم أو لم تتكلموا هو عنده إيه؟ عنده ضعف، أنا عارف هو عنده السلطة، مش عنده السلطة، السلطة عنده شيخنا، وهذا بقى لما أن تكون عونا له عليه. لكن لعله شيخنا هو لا يريد أن يدخل مع درجة الصدامات. يا أخي الله يهديك، ما هو هذا أنتم ضيعتم حقيقة المسألة بسبب الجدال هذا العقيم. وقال لنا شيء آخر يا شيخنا، هو قال هذا الرجل كان يصلي بنا قبل أن تأتوا هنا، قال أنا ما أستطيع أقول له شيء، قال لو أي أحد صلى أنا ما أستطيع أعترض عليه. طيب ما هي دي المشكلة، ما هي دي بقى ينبغي أن إحنا كان اجتماع الكلمة هو ده بقى لنا أعتب عليكم فيه، بسبب أنكم أنتم دون أن تشعروا ثبتتم عنده هذا وهو ضعيف، هو اعترف أنه ضعيف فيه أنه ما يستطيع. فلكن لما لو كان وجد أنتم أربعة من طلبة العلم، ها أربعة جلستم معه كلمتكم واحدة، ها أقل شيء حتى هو بعد ذلك يراجع نفسه، لكن أنتم دون أن تشعروا بسبب اختلاف كلماتكم وعدم دراية بعضكم بالأمور، وكل يقول كلمة، هو ده اللي أغضبني بالتالي. عبد الصمد ما غضب منكم من أجل مثلا أنه شيء مثلا، لا غضب لأن أنتم الآن خضتم في المسألة وأنتم ما عندكم دراية. هو من ضمن الأشياء حقيقة الأمور، عبد الصمد يا شيخنا هو قال له أنت محامي الشيخ خالد، فغضب وطرق الأمر، فقلت له أنا يا عمي محامي ما المشكلة، لما وجدت شيخ عبد الصمد يغضب قلت له أنا محامي الشيخ خالد ما المشكلة، يعني قلت المصعد هذا قلت له انا محامي الشيخ خالد ليس في اي مشكله، محامي بالحق يا اخي ولا اي يا اخي الذب عن عرض اخيك المسلم بالحق، هذا ليس في اي مشكله يا شيخ عبد الصمد، امر لا يغضب لا ماشي لا ما هو يعني غضب من كلمه مصعد، ما له حق ان يغضب، قلت له انا المحامي ليس في اي مشكله، هو له حق ان يغضب، لماذا؟ انه مصعد هو جلس مهم من اجل ان يوصل لنقطه، ما انتم ضيعتوا بحقيقه اللي الرجل كلمني قال اعتذر لعبد الصمد او اخي وكذا، وانا لا اقصد اغضبه يعني. يا اخي انتم ضيعتم حقيقه المساله اللي هو من اجلها جلس عبد الصمد، لذلك هو غضب، الامور تشعبت بسبب الجدال عدم اجتماع الكلمه. طب هو ما حل المشكله يا شيخ؟ فانتم الان بارك الله فيكم تدركوا الاول الامر الذي انتم افسدتم دون ان تشعروا. والله نعرف ان هذا الرجل غير جيد، واحمد قال هذا الرجل عنده حق، وانا قلت له ده هذا كانه عنده سفه يا يعني. شيخ احمد انت الان انت فهمت الان مش تفهم كلام الاخير هذا، هذاك الله قد نعم. الشيخ يقصد اننا نصحح نعم مسعد الخطا اللي وقعنا فيه نعم، انتم الان ايوه جزاك الله خير، انتم الان ثبتتم مره ثانيه ثبتتم عند مسعد الان امرا، وينبغي ان كنا نعالجه فيه مش نثبته عنده، هي دي كانت النقطة البقية عنده، وعنده نوع خلل في أمور أخرى منهجية سبب إنه، لكنه في الجانب الآخر إحنا تلقوا الشيخ عصام قلت ما تدخلوش معنا في الفرعية ما أيوه. كان المجد مسكوا المجد أيوه. بالضبط. وهذا أنا كنت أنا كنت أتعامل معه من هذا المنطلق، هو كان يريد هذا، يكفى أنه لا يعادي الدعوة. جزاك الله خير، ده اللي كنا نريده منه، كن أقل شيء الجانب اللي فيه ضعف عنده نحن ما نعالجه، مش مثبت الضعف. هو الآن غير مدرك إنه هذه أمانة ويسأل عنها بنايات الله، فكيف تقول ما عندي سلطة؟ لا، كان مفترض أن تكون كلماتكم واحدة. لا يا أستاذ مصعد، محترمين لك، أنت الآن لك الولاية على هذا المسجد، أنت الذي بنيته، بنيته لله نعم، لكن لك ولاية تنظف الأمور، فسوف تسأل عن هذه الولاية. إن وليت من لا يصلح سوف تسأل، إن وليت من يعني يصلي بالناس وهو ليس أهلا لهذا بل نصرته عليه على من له الأحقية بذلك فقد أفسدت. يكون كلام بهذه الطريقة، لكن للأسف هو ما وجد من يقول هذا الكلام. أنا قلت له هذا الكلام قبل هذا، لكن إيه هو مستوعب أو بسبب أنه إيه ظن إن هذا يعد تحاملا مني عليه على هذا الرجل. لكن لما يجد بقى طلبة العلم اجتمعوا عليه أن هذا الرجل لا يحسن الصلاة، ما نريد أن نصلي خلفه، إنه نحن ما نصلي خلف هذا الجاهل، وأنت لا ترضى أن يتقدم هذا الجاهل علينا وعلى الشيخ. إذا تقدم على الشيخ خالد كانوا تقدم علينا، يعني أنت ترضى أنه الآن هذا الرجل السفيه يهين شيخنا في حضورنا ويريد أن يقدم، هو الذي يقدم مثلا أصغر الطلبة دون أن يأذن هو ها، أو يتقدم هو عليه ونحن نسكت تحت دعوة الصبر، تحت دعوة أن نصبر أن يقدم هذا الجاهل الذي يحسن الصلاة على الشيخ خالد تحت دعوة أنه في إنه في قلبه مرض نعم، نحن ما نصبر عليه، ترضى بهذه الأهانة؟ نحن ما نرضى به. وكلماتكم هكذا ما نرضى بها، لهذه أهانة، أهانة للعلم. وكما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا لما في قوله تعالى الذين إذا أصابوا البغي ما ينتصرون، قالوا كانوا يكرهون أن يشترئ عليهم السفهاء حتى لا يستزل العلم. هذا السلف، فمفهوم الصبر خطأ عنده. نحن نصبر فيما يتعلق بحقوقنا الشخصية نصبر، لكن فيما يستزل به العلم لا, لا, لا, لا نصبر، لأن هذا ليس ملكا لنا. لكن الشيخ المسعد يعتقد من خلال الكلام يسمعين يعتقد أن قال هذا الرجل صحيح. يا أخي طمه هاي الآن، ما هي الأدلة نهدم بها هذا الاعتقاد لأن الرجل هو يعتقد أنها لذلك صحيح. نحن ما تكلمنا في القراءة، ما هو هذا لذلك أنا قلت لكم أنتم ضيعتم أصل للمسألة. صمد كان مفترض هو محضر أنه يكلمه في النقطة الأساسية هذه، مش هكلمه في القراءة، يقول هذا الرجل يأتي بتمديد للتكبير لا يجوز، وكان يقرأ علي كلام ابن قدامة لأن أرسلته إليكم أو أرسلته في رسالة عامة في الواتس، على وصلت إليك أو إلى أحمد، أنتم داخلين في الرسالة العامة عندي وأمنا أن لا أصبح. وصلت عندك يا أحمد ها؟ لا أدري ما رأيته، هات كده مجلد ابن قدامة المغني هنا على شيخ الآن نريد الحل كيف نتعامل كيف نتعامل. فأنتم لما يا أخي ما أنتم إذا لم تستوعبوا مني أصول مسائل كيف تتعاملوا، وأنتم لا تستوعبوا مني الآن حتى تعرفوا كيف تدعموني، لأن لما يحدث جلسة مثل هذه تنصرون الحق مش تخزلونه دون التشعر بسبب جهلكم عدم حقيقة الأمر. ما وجدت المغني هنا؟ لا أين؟ ممكن لا لا خلاص تعال يا رنات شكرا لك. يوم الاثنين سيأتي إن شاء الله. من اللي سوف؟ يوم الاثنين في درس نعم، وهذا أكيد لك الموجود سيأتي بين الأذان والإقامة. أليس من الحكمة شيخنا نوقف الدرس بالأذان والإقامة أم ماذا نفعل مثلا؟ يعني إذا كان مسعد نفسه على عليه جزاء الله خير أفهمه في هذه النقطة كذلك، ما نقول لك أنتم ما تدرون حقيقة الأمور، مسعد نفسه على ما هو عليه من ضعف في جانب آخر أفهمه في هذه النقطة جلسة الفجر إيش قال له؟ لا ليس هذا خلاص أنا خلاص تعال والله ممكن يا شيخنا لو لما قال له أن الشيخ خالد بيتأخر في الإقامة أو أنه كذاب طبعا في هذا وكذاب أنا ما أتأخر. أبو علي قال له مبكرا أبو علي قال له الدرس قبل المدي والعوام نفسهم قالوا خلاص كان أتى قبل الإقامة بحوالي 6 دقائق. طبعا قالوا ما زال 6 دقائق، صلى ركعتين. قال لا، رغم هذا أنا كذلك ترفقت به صبرت. قلت له يا عم إبراهيم أستاذ إبراهيم صلى ركعتين لله خلاص، كلمات قليلة وانتهى. قال لي الشيخ كمل بعض صلاة العشاء براحتك. قلت له خلاص إن شاء الله، خلاص بالسطر ده ونقيم الصلاة. بالفعل خلاص أقمنا الصلاة. خلاص ليس إشكال في هذا. فهو جه كذاب هذا في جلسة الفجر يقول لهم الشيخ قلبي يؤخر الصلاة. فمسعد رغم هذا قال حتى لو افترضنا نؤخر قليلا أنت ما تتكلم. وضرب له مثالا بعم سمير. عم سمير قال له عم سمير أحيانا يكون عنده مثلا حزب يريد أن ينهيه في الايه؟ المغرب العشاء، فتأخر دقيقتين أو 3 دقائق حتى ينهيه. كذلك الشيخ خالد يكون عنده كلام يريد أن ينهيه، ما يستطيع أن يقف فجأة كذا. يا أخي ما أنا فاهم، ولذلك هو مسعد على ما هو عليه أفحمه أمام الجميع بهذا الكلام فسكت. فهمت؟ فالشاهد الآن بارك الله فيك، فكان أصل المسألة عبد الصمد جالس من خلال الليلة اللي أنتوا للأسف بسبب تدخلكم بغير قصد ضيع أصل المسألة. هو ما كان لكل هذا الجدال وكلام قديم وعدناه كذا مرة، وكان يريد نقطة واحدة فقط يقول له أنت الآن هذا الرجل تقدم يصلي بنا وهو يفعل فعلا في الصلاة لا يجوز، قد يبطل الصلاة. كان يريد أن يقول هذه الكلمات فقط، وفي الوقت نفسه كان مفترض أن يقول له أنه تقدم بسوء أدب على شيخ خالد، وأنت مفترض أنت كلفت بطلب منك، أنا ما أتيت المسجد إلا بطلب منه، هو اللي طلب مني أن آتي وآتي بالطلبة معي، هو اللي جاء لا يقال لي هذا مسعد. أنت طلبت من الشيخ خالد أن يأتي المسجد كي يتولى شؤون الإمامة في المسجد ومعه الطلبة، فلما يكون يتقدم بهذه الطريقة أمام الشيخ خالد هذه إساءة وإهانة إليه. ينبغي أن تكلمه فيها، أن تقول له أنت الآن أمر الإمامة ده ليس لك، تتقدم أنت فيها. ولكن طلب أن يقول باختصار كلماتها تأخذ 5 دقائق. فللأسف أن يعني تدخل أطراف أخرى بهذه الطريقة ضيعت أصل له. مثلا خالد مسعد إذا شتت مرة أخرى، حتى لو مسعد رفض بس خلاص يكون إيه، أقمنا الحج عليه، أو أقل شيء استوعب حقيقة الأمر اللي فيه مشكلة الآن، إن هو مش مستوعب إيه الحدث. هو الشيخ إن شاء الله بإذن الله لن يقف، لكن نحن بعد الكرة لأنه محافظ طالب يحافظ على الصلاة والخمس، بحيث مسعد يرى منا نحن متواجدين في المسجد. هذا إذن عندما نعرض عليه الأمر تكون الأمر معضد شيخ، لأن إحنا أصلا موجودين. تمام. أما إحنا صحيح غير موجودين، طبعا كان يقول لك الذي لا موجود يصلي عنده حق في النقطة. أنت معك حق في هذا. نقول له لا تقدم الرجل ليس قولا، نقول فعلا إيش هو فعلا بوجودنا. أيوة. ثم عندما نقول قولا تكون معضدة. جزاك الله خير. هذه أول شيء في شيخنا في رمضان، شيخنا تكون أمور مضبوطة ضبطا. ماذا قال ابن قدامة في الموني؟ قال أنه يبين التكبيرة ولا يمد موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله فيجعلها استفهاما، أو يمد أكبر فجعل أكبر فيزيد ألفا كان أكبر فيصير جمع كبر. كبر هو الطبل، الكبر هو الطبل، ما إكبار جمع كبر. مع يا أحمد؟ نعم. أنت تستوعب هذا الكلام؟ نعم. لم يجوز لأن المعنى يتغير به، فقول ابن قدامة لا يجوز أو لم يجوز لأن ما يتغير به، هذا في إشارة لبطلان الصلاة. أقصد كان مفترض أنتم هو ده بقى الأغضبني وأحزنني، تعمل أنا ما والله ما أسمع، ولذلك أنا ما أعتب عليكم، ما لذلك يا أخوانا ما هذا ما أقول لك هذا الأحزان. أيوة، ما هو عبد الصمد كأنه تشتت، للأسف ما هو تشتت معكم، ما هو أنت لذلك أرجو أن تعذر عبد الصمد بأنه غضب وأنا غضبت. لماذا؟ إن هو شعر إنه ما استطاع أن يقوم بالأمانة على وجه المطلوب، أنه تشتت وانتم دون ان تشاركوا انتم عونا للشيطان عليه، ماذا يكون عونا له؟ انا ما اقول لكم انا عارف ان انتم قصدتم هذا، انا ما ادخل في نياتكم، اقول انكم انتم تتعمدون هذا، لكن اقصد انتم عشان انتم تدركوا الفساد الذي وقعتم دون ان تشعروا، سواء مع مسعد او مع خذلان الحق دون ان تشعروا. فنفترض ان كان الامر يرتب. انتم معذورون من هذا الجرم. نعم لا نعذرون شيخنا ولا نعذرون. وانتم معذورون من جرم انكم ما كنتم لا تدرون شيء. لذلك انا لما غضبت عليك في الهاتف كلامي في كان من هذا الباب. انا شيخنا ظننت انه هو مسك خطا ابو يوسف. يا أخي أتنتم بمسألة فرعية ما لا علاقة بأصل المسألة. مسألة فرعية كان المفروض أن تموت مع حقيقة المسألة اللي نتكلم فيها، مش هي لطرفة. فهمت؟ فهمت؟ إنه الآن كان ينبغي أن يفهم لما أريد أن أنقمه على هذا الرجل. فهمت يا شيخ أحمد؟ هو الشيخ مصعب لا يفعل شيئا. كيف نتعامل يا أخي الرجل. ماشي أنا معك إنه الآن يعني. أنا معك أنت الآن فهمت مسألة. يعني كان لازم كنت أحب منكم أقصد ما بأداء الأمانة حتى بإن لو مصعد لم يفهم بعد ذلك، لكن أقل شيء تكون أنتم أديتم للمطلوب، لكن مش أنتم دون. والله فعلنا شيخ. لا ما فعلتم شيء. ما فعلتم يا شيخ. الشيخ يقصد لا نتكلم في مسألة فرعية أبو يوسف، يتكلم عن مسألة الله. هو الرجل الذي ذكر، الرجل هو الذي ذكر. يا أحمد ما أنت عشان أنت ما عندكش دراية زي ما كنت تتدخل يا أحمد. أنت كذكر أنت بحسن النية، أنا عارف أنك بحسن النية. هو الرجل ذكر. يا أحمد أنت تكلمت في مسائل أيوة أنت جريت بأنشر، أنت ما عندك دراية بحقيقة الأمر اللي بتكلم فيه. نعم. هو ده الخطأ اللي أنتم وقعتم فيه بسبب عدم درايتكم بحقيقة الأمور. هو ده الأغضب عبد الصمد وأغضبني بعد ذلك. أنتم بحسن نية تدخلتم. ومش مدركين ايه احنا نريد ان نتكلم فيه. فكان ينبغي المساله انا عبد الصمد كان خلوا سماحكم اريد اكلم والله هذا والله دي صح الحال والله. لكن هو اتصل انا عبد الصمد قال انت ستاتي شيخنا يجهز لي في الكرسي الشيخ ناري وريني حسن النيه منه كذلك جزاه الله خير. ما انا عارف هو شيخنا مفترض فاقصد يا اخونا فكان ينبغي. هو ده بقى اللي احنا نريد ان نصلحه ان شاء الله في مالي ان شاء الله. بس بعد ان تجتمع كلمه محمود هداه والله ذاك انا قلت لمحمود الان لما قال لنا في الخير لا تتكلم فهذه المساله مع احد وانت لا تدري. مشيخنا محمود قال لا يعنى فعليه ما دام سنوضح الصور. انا الان المجلس يسجل الان عشان ما عندي قدره ان اعيد كل كلام مره اخرى. شيخنا من رايي شيخنا من رايي والله تعالى شيخنا لا نوسع شعبه المشكل. يا احمد اسمع انا الان نريد ان نرى نقاط الحروف بارك الله فيك. نقاط الحروف شيخنا نقاط الحروف المساله الاولى هذه اللي ذكرتها الان ينبغي أن توضح لمسعد بجلاء حتى يدرك حقيقة الأمانة التي يضيعها. قل له أنت يا أخي يا شيخ مسعد يا أخ مسعد طبعا ده لما تتفق كلمة على هذه أنت الآن تقدم هذا الرجل وهو لا يصلح الإمامة. أنت تتركه قصدي حتى لو كنت تتركه هو يصلح الإمامة الناس في الصلاة لأنه أولا جاهل أحكام الصلاة بغض النظر عن قراءته حتى لو كان حافظها لكتاب الله كاملا. ها الأمر الثاني أنه يفعل فعلا قبيحا في الصلاة قد يبطل الصلاة وأنت لا تدري وأنت تتحمل هذه الأمانة لك أنت الذي سمحت له بذلك ولم تنكر عليه حتى أقل إنكار. فيفهم هذه المسألة تكبير وأنت مدرسة عربية تفهمه تقول له يا أستاذ مسعد هذه اللفظة إذا نطقت بهذه الطريقة تغير المعنى إلى استفهام كأنه يتسأل هل الله أكبر أم لا. هو لا يعرف هل الله أكبر أم لا. طيب لك هو لا يقصد. قل له يا أخي هيحاسب على اللفظ مش على قصد. فهمت؟ نعم. قل العلماء لما قالوا هذا لا يجوز ما تكلم عن قصده الآن. ولما شعر صار كلمه في القراءة قال نفترض قراءته كذا لابد من العذر بالجهل. ما هو لذلك هو عنده شبهات كثيرة يا أخوان ولسه عنده أثار في القاعدة قال عذر بالجهل. هو عنده أثار مدرسة الأسكندرية اللي كانوا يشوشونه وجزاه الله خير لحد ما يعني ايوه تاثر لا تغير كثيرا هو ما هو ما كان يقبلنا اصلا او شيخنا دخل الانتخابات والمصايب هو ما كان يقبلنا اصلا يقبل دعوتنا فكون انه قابل كل هذا يحسب له نعمه صح نعمه الله. فهمت انا ذاك انا اخبطه من هذا الباب واصبر انا اصبر عليه من هذا الباب. ولكن بقى الذي يحزنني ان انا اضطرت بدل ان اعالجه ان انا امرضه اكثر أو أن أنا أجري على المرض. لا هو ده اللي بيؤذيني. فهمت يعني الآن الأذى الواقع علي من إبراهيم هذا تضاعف علي الأذى بسبب إيه يعني دخول من لا يحسن تقدير المسؤولية وما لا يحسن يفهم الأمور لا أذاني أكثر مما مفترض أن يكون عونا لي مش عونا علي. فيأتي محمود يرسل لي رسالة يؤذيني به ما فهم لا يفهم شيء ما فهم أجل ذكرته لكم الآن ما يفهم. طب انت يا اخي انت الان يعني أنت ما شاء الله تسكت في الأمور التي أنت تعرف أنك لا، أنا أعرف هذا من محمود. شيخنا محمود لا يقصد إذا يمكن يا أخي ما يقصد، أنا أعرف لو كنت أعرف أنه يقصد، أنا ما كنت تكلمت أصلا. يقصد نصيحة، ماشي، ما نصيحة بغير علم، ودي قلت له مرارا يا محمود لا تنصح بغير علم يا محمود. نعم. اجمع الأول جوانب المسألة ثم انصح، لكن لا تتسرع في النصيحة معه وما غيره. ودي أنا قلتها لأبي علي شو على جزاه الله خير، استفاد ودائما يذكرها لي، قلت أنا تعلمت منك كلمة إني أسكت في الأمور التي لا أدرك جوانبها، فسالم من كثير من الفتن بسبب نصيحتي هذه. فأنتم ينبغي أن تكونوا كذلك. يا أخي من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسرع في الحكم ولا في الشهادة في أمور أنت لا تدركها، اسكت وتتكلم بعلم من كل الأمور أدركت الجوانب. فمحمود الآن أنا من رأي شيخنا في الموضوع يا إبراهيم قال لك لا يتكلم إلا شيخنا في الله عنه فعله إيش مسألة مسلم عليه وتودد إليه بس يفتح معنا فموضوع. يا أخي ما هم يفعلون لازم أحد يتكلم، ما هو أساسا هو يا أخي ما هو ما أساسا هو وما يريد أن يقبل من أحد شيء أصلا. نحن نتكلم الآن بارك الله فيك عن ان احنا كيف نعالج الامر. انا ما اقبل ان اصلي خلفه اصلا انت ولا اعرف المسجد، ما اطيق ان اراه اصلا. انا صبرت عليه بما خلاص نفذ صبري معه الفعل. اسمع كلام الله يهديك يا اخي، اسمع الله يهديك انت يا اخي، اسمع الله يهديك الله يهديك. ماشي، انا نتكلم الان عن حجم الابتلاء. ماشي، ابتلاء بسيط نعم في نظرك انت، لكن في شعور انا ليس كذلك. تصور شيخ لو كان واحد مثلا اخواني جلد مثلا وكذا او لا عنده يا اخي يا اخي احمد هذا كذا شيخنا عام يوم من يا اخي المساله ليست كذلك الله يهديك. موصل الظلم موجودا معك يا شيخنا، ممكن تداريه او يعني يا اخي حل وسط يعني يا اخي الله يهدي هذاكم او يا اخي انت بتتكلم عن شيء انا خلاص انا بفعله من 3 سنين وانت بتتكلم عن شيء مثلا لسه بطالع الواقع الان الله يهديكم. الان هو الان هو الرجل هذا كان في مرحلة ما يصلح مع هذا الأمر اللي أنا كنت أفعله منذ 3 سنوات إلى اليوم، لكن اليوم خلاص صار هذا لا يصلح معه. ما اللي يصلح مع شيخ الآن؟ صار لا يصلح معه أنا أفعل معه هذا. إنه ما الذي يفعل مع شيخنا؟ ما الذي يصلح مع شيخ الآن؟ يا أخي أنا أتكلم عني، أنا ما أتكلم عنكم أنتم الآن. أنتم ماشي، أنتم مالك الدخل، ما قلت لكم كلموه في شيء ولا تداروني مسألة أخرى. أتكلم أنا الآن والآن الفعل الفعل مع اليوم هذه أنا ما يعني ينبغي علي أن أنا أزل العلم بسببه وأجعل نفسي في هذا المقام. أبو محمود العامي قال لي هذا حتى بنفسي، اللي هو العامي اللي هو يعني ما يفهم ما يدرك إيه الأحكام الشرعية. أنا حتى الشيخ عصام قال لي حتى في ولد عاوز يقيم الصلاة قال له يقيم الصلاة ما رضي يقيم. والله الطفل الصغير هذا كان أفقه منه يعني تأدب معي أكثر منه، فجزاه الله خير كان يشير إلي طفل صغير. محمد عارفه صعيد هذا الابن وقع مدى الأول من الإخوة اللي هم اللي كانوا يصلون معه. نعم. قال الشيخ هكذا يشير حتى انتهيت من الصلاة يعني في قمة الأدب انتظر ما أن سلمت رح أقام الصلاة. الشيخ باقي الوقت أنا كنت هناك أنا رايت باقي دقيقتين دقيقة نعم أيوة أنا عارف أنا شعرت بذلك. المهم أنا شعرت أنه سيكون هذه الحاجة ذلك أنا تريست ما قمت ما أحببت أن أنا أدخل معه في صدام. يعني ممكن أدخل أغيرك ممكن أقول أرجع مكانك، ما أنت ليس لك العقل أن تتقدم في الصدام. هو جريء في مسألة التقدم، هو أراد لا وما كان يفعلها قبل هذا، وما بالإنصاف ما كان يجرؤ أن يفعلها أبدا. بدأ إزدال، ولذلك قلت لكم المرحلة هذه تختلف عما سبق. أما سبق أنا كنت أصبر عليه من هذا الباب كذلك أنه كان لحد ما يعرف حدوده. فهمت؟ شيخنا المرحلة شيخنا هذه كان في عميد أصبح لواء شيخنا ولا شيء لا هو مطرود من الجيش أصلا. هذا الرجل ليس من أمي خزرته لا أصلا لا هو مطرود من طردوه كما قال اللي يعرفونه، هو مطرود لأنه كان يصير مشاكل هناك في الجيش طردوه من الجيش. هو أساسا رجل مؤذي الشاهد بارك الله فيه. حتى شيخنا حتى شيء في فرج الشيباني هناك مش عارف اسمه الضبط لقي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال حتى زوج ابنته زوج ابنته أنكر عليه. أيوه زوج ابنته رجل مهذب، وأنا جلست معه أمس جلسة أو يعني كان أمس أو أول أمس جلسة طويلة بعد العصر حتى كلمته في المنهج وأهديته كتاب كشف كتاب الجامع المميت في فتاوى الإخوان المسلمين، وقال الله غير فاهم زوج ابنته يا شيخ. زوج مختلف عنه تماما. لا محترم، نقول محترم، وحضر معنا مجلس الفجر اللي هو بعد العملة العملها هذه، حضروا معنا كاملا الشاهد يعني. فهو الآن تجرأ شيخ بدأ يتجرأ. هو تجرأ، فهو تجرأ بناء على ايش؟ انه ظن احنا ايه خلاص سلمنا بقى. فكان المفترض ان بقى ان دي بقى الامر المفترض ان تصلحوه بعد ذلك. نعم. ان مسعد الان هو الحمد لله بغض النظر عن ايه عن كل ما قاله، هو يحب وجودنا في المسجد الحمد لله. الله القى. فلما يجد كلمة طلبة العلم الذين هو احب وجودهم في المسجد، وذلك وقالها لي صراحة ما بالإنصاف من 6 أشهر لما حدث نفس المشكلة، قال لي يا شيخ خالد أرسل رسالة على الواتس على محفوظة عندي ما زال حتى. قال يا شيخ خالد أنت لما تدخل إلى المسجد يدخل النور في المسجد مع أتباعك الطيبين. خلاها بهذا النص خلاص. فالشاهد أنه لما يجد أنكم اجتمعتم جميعا بقى، أنتم جميعا، أنت أحمد محمود بنات عبد الصمد وعلي ومصطفى جميعا تقولون كلمة واحدة، هذا الرجل نحن لا نقبل أن يؤمن في المسجد ولا نقبل أن يدخل. تقول اصبروا، نصبر فيما يخصنا في أشخاصنا، نصبر على الأذى منه لكن لا نصبر على أمر يخالف الشرع وأنت تتحمل هذه الأمانة معنا. تقولون عليه كلام من قدام، هذا الرجل لا يحسن الصلاة ونحن ما نتحمل هذا، ولا يحسن أن يؤم الناس وهو مصر على هذه البدع. نجوك المشيخ العامة لا يتدخل في المسجد. أيوة. فأنت الآن يا أستاذ مسعد، أنت يا أستاذ مسعد تريدون في المسجد أم لا تريدون؟ تريدون يبقى تطلب من هذا الرجل. لا احنا ما قلنا لك اطرده من المسجد، ما قلنا لك تهينه، ما قلنا لك أنك تسبه، لكن نطلب منك طلبا واحدا، نحن لا نستطيع أن ندخل المسجد هذا مرة أخرى. طبعا هذا باب التهديد فقط لمسعد. شيخنا اسمع بس اسمع. عذر شيخنا اقطع. اكمل كلامي ثم اعقب بعد ذلك. انا اقطع شيخنا توسط كلام معليش. شيخنا هذه المساله هذه نفعل لما نثبت حضورنا في المسجد، لان احنا كنغيب شيخنا في المسجد لان قطرت ماشي. حتى وارد ممكن يمسكنا. لا لا لا لا، ويعرف انكم تغظمون، لان انا قلت له قبل سفري الاخير الى السعوديه لما كنت كلمتكم انا صنعت جدول للاخوه وان شاء الله يواظبونكم الحمد لله لحد ما التزمتم. وانت جزاك انت لحد ما ملتزم بثلاثه ايام. احمد العلوجي فتره موت اختي قصر تمام، لكن الشد لحد ما هو يعرف انكم ايه تمسكون المسجد. هو فاهم هسه وانا فهمته الشد. فانتم الان تقولون يا استاذ مسعد انت تريد ترن ابراهيم هذا ما شاء الله يعني يصلح الامامه، خلاص مسكوا انت المسجد واحنا الحمد لله ما عندنا اشكال، لكن نحن ما نستطيع ان نستمر في هذا المسجد وهذا الرجل يؤم الناس. احنا ما قلنا لك امنعه عن الصلاه، أنت ما تستطيع ذلك، لكن قلنا لك أنت لك القدرة أن تقول له يا أستاذ إبراهيم رجاء بارك الله فيك ألا تتدخل في إمامة الصلاة، هذه أمانة أنا حملتها لأناس يقومون، هناك إمام معين لا تتقدم، يقول لك هو لا يتقدم بين يدي علي مثلا. قل له الشيخ خالد هو الأصل في تنظيم هذه الأمور في المسجد، هو الذي أتى بهؤلاء الطلبة للمسجد، أنت ما كنت تعرفه أصلا، وأنت اللي طلبت منه ذلك، أنت اللي أتيت له وطلبت منه ذلك. هو بنفسه شيخنا مسعد بنفسه قال ونحن ما نرى ماذا قال مسعد؟ مسعد قال الصلاة لا يشترط أن يصلي فيها واحد حافظ القرآن كاملا. أيوة. قد يكون قلة ولكن يعرف أحكام الصلاة. أيوة. هو نفسه قال مجلس فجر حتى قال يقولون له يا أستاذ مسعد الآن نحن ما نرى ما نرضى بأن يذل أو أن يهان شيخنا ويهان العلم الذي معه. لما أنت ترضى أن يكون الشيخ موجود ثم يتقدم هذا الرجل أمامه بهذه الطريقة ويهين أمام العامة، هذا فيه إذلال دعوتنا، هذا لا يصبر عليه، هذا لا يصبر عليه، يصبر عليه لأنه لو كان يعني أهل للإمامة ويؤدي الأمانة الشيخ ما يعني، بالعكس هو يقدم من هو أصغر منه في السن، لكن أنت تعلم أن هذا الرجل عنده هذا الخطأ الخطير في الصلاة، يكبر التكبيرة يمد فيها بطريقة تؤذينها. الأمر الثاني أنه أنت حتى إن كنت أنت لا تدري ذاك هو لا يحسن القراءة، عنده أمران في الصلاة فنحن ما نرضى أن نصلي خلفه والشيخ خالد ما لا تطلب منه أن يصلي خلفه أو أن يقدمه. كيف تطلب منه هذا؟ وإحنا ما نطلب منه ذلك. كيف طرد يا أحمد، كيف أنت تنتظر الشيخ خالد أنه يصلي خلف هذا الرجل أو يتقدم أمامه باختياري ثم هو إيه؟ يقول لك ما الصلاة خلف كل بر وفجأة. أقول نعم هذا لو كان إيه؟ هو نفسه يقرب عظمة لسانه أن يكون شخص عالم أحكام الصلاة، وهكذا الشيخ لا يعرف أحكام الصلاة. قل أنت ما هل تظن أنها نحن نرضى بذلك أني يكون الشيخ خالد موجود في المسجد؟ لو الشيخ خالد قدم أحد طلباتي هو يعلم ذلك، لكن افترضنا أنه ما يوجد أحد ما يريد أن يصطدم به، لو كان موجود أحد طلب يقدمه تمام، لكن غير موجود تريد أن هو يرضى أن يتقدم هذا الجاهل عليه، نحن ما نرضى بذلك. هو يسقط تحت دعوة الصبر، أي صبر هذا؟ هذا ليس صبرا شرعيا، هذه تسمى مهانة ليس صبرا، مهانة للشرع، إهانة للعلم وأهله. شيخنا في نقطة ضعف بيني الآن شيخنا، لماذا شيخنا مثلا لا تجعل من أحد من المدرسين بدل ما يدرس مثلا شيخنا 6 ساعات في اليوم يدرس 4 ساعات لكن يلزم بصلاة المغرب والعشاء؟ اسمع يا أحمد، هي الإشكالية الآن بارك الله فيك ليست في مسألة صلاة المغرب والعشاء فقط، الإشكالية هو الآن هو اليوم تجرأ بهذه الجرأة، وكان قبل هذا لا يتجرأ، فلازم مصعد ولا يحسم هذا ودخل في العصر. أنت فهمت يا فهمت. أنا الآن ما قلت لك حتى أبو محمود اللي هو العامي نفسه جزاه الله قال أنت ما يعني ما تتنزل ما تنزل مقدارك معه شيخ خالد، أنت ما لا تتنزل إليه، هذا لا يستحق، أنت تلعب معه لعب الصبيان عشان تتقدم. فأنتم فأقصد يعني لازم مصعد يستوعب حقيقة الأمر، تفهمتم يعني شو هو طبعا مش مستوعب الأمر، أنت استوعبته إذا كان أنتم كيف هو يستوعب؟ استوعبته من النقطة الأخيرة هذه؟ شيخنا النقطة الأخيرة استوعبتها ليش؟ ما أريد أن تقول هي مسألة أن مصعد موضح له على أن هذا الرجل لا يستحق للصلاة، واللي بعدها الأخيرة هذه النقطة الثانية على أن خالد هو المسؤول عن المسجد. لا مش غير لا هذه لا تعنيني كثيرا، لا تعنيني أنت الآن يا أستاذ مسعد، إحنا ما نرد أن تكون كلماتكم واحدة كذا. مسألة مسؤول عن المسجد ماشي دي ما في كل شيء هنا. لا لا لا لا نحن ما نرضى كطلبة علم تقولها كذا بكرامة طالب العلم، نحن ما نرضى ونحن طلبة علم أن يتقدم هذا الجاهل على شيخنا في حضوره، بل أنك تطلب منه أن هو ليقدمه، نحن ما نرضى بهذا، ولا نرضى أن يؤمنا في الصلوات. فهمت الكلام كيف يكون؟ نعم شيخنا. ما نرضى اسمع ضعف هو شيخنا ممكن وصل المسعد نقطة مهمة وهي أن هذا الرجل لا يصلي بالناس، لأن دي اللي هتبدأوا بها تبدأون بأن لأن هو شيخنا لا يستطيع أن يقول أيوة هيقول لك طب إيش نفعل؟ أنت أولا تبينون لهذه النقطة كما أحمد يوضحها له من ناحية لغوية، أستاذ مسعد هذا كلام ابن قدامة هذا معناه عدم جواز صلاة من يصر على هذا، وأنه إن صلى قد تبطل صلاته تمام. طيب ثم تقول ان نحن كطلبة علم يا احنا ما كل حمانة تعصب لا للشيخ خالد ولا غير الشيخ خالد، نحن نتبع الحق، الشيخ خالد لو كان على باطل ما نتبعه ابدا، لازم يفهم هذه من البداية. وتقولون الشيخ خالد ما يقدم اتباعه، الشيخ خالد يقدم طلبة علم معه. قل نفسك انت اللي قلت للشيخ خالد انت المسؤول عن المسجد. ايوه دي تأتي بعد ذلك في سياق الكلام، ثم تؤكدون هذه النقطة له، نحن ما أتينا المسجد إلى بناء على طلب منك، أنت الأتي في الشراء وطلبت منه ونأتي، فأنت جزاك الله كنت تريد أن استمر في هذا المسجد، رجاء أن تعالج هذه المسألة حتى لا تستمر الفتنة. كيف تعالجها يا أستاذ مسعد؟ ها أنت بكلام بسيط هكذا إن كنت أنت لا تستطيع أن تقوله بكلف أحد أن يقوله له. يقول لأن شيخنا لم نحضر بالنقطة شيخنا أي شيء. أيوه مسألة تهديد هذا شيخنا ما نقولش له تهديد، لا ليس تهديدا، لا لا شيخ هذا لماذا؟ لأنه هو شيخ الآن في الجلسة هذه عنده التبليغ كل سنة وهم طيبين، هذا مش مستبعد، نسأل الله نهديه، قد يلوي شيخنا رأسه ولا شيء يجي لك واحد من التبليغ. أنا معك أنا معك، ما أنتم مش أنتم لن تهددوا تهديدا مباشرا، لا لا لا لا لن تهديد، أنت تقولون له يا أستاذ مسعد أنت تفضل وجودنا ولا قول أولا هذا الرجل أنت تعرف قدره وأصلا ما يوجد طول الوقت أصلا تمام؟ فأنتم الآن لكن أنت ترضى نحن أن يأتي هذا الرجل بهذه الطريقة يتقدم في الصلاة وجاهل تمام تحت دعوة أن احنا نصبر عليه؟ لا احنا ما نرضى بهذا. وفي الوقت نفسه الأمر في يدك أنت بكلمات بسيطة بكل أدب تطلب منه يا أستاذ إبراهيم مرحبا بك في المسجد تصلي معنا لكن رجاء ألا تتدخل في الإمام ولا تتقدم للصلاة لأن كلفنا الشيخ خالد بهذا مع طلبته. بس كون أنه بعد ذلك بقى يخالف هذا يبقى الشيخ خالد يتعامل معه بقى بس يكون بإيه بكلمة منك أنت لكن مش يأتي الشيخ خالد يقول له مثلا أنت ليس لك الحق أن تتقدم للإمامة ها أو حتى يأتي بعض أهل المسجد يقولون له هذا ثم أنت تأتي بعد ذلك تميع الأمر. شيخنا ما رأيك شيخنا أن نقول مسعد ماذا من المشكلة أن وقعت نريد أن نفعل المسجد كإدارة نريد له إدارة من يدير الأمر دخول شيخنا بدمر الخلاف هناك من مسؤول عن الإمامة أيوة. مسؤول عن النظافة مسؤول عن كان دخول باب النقطة دي شيخنا لا بأس أذينا ممكن أستخير عليها أحسنت شيخنا هذه أحسنت هتكون حتى تعلق حتى ورقة تعلق ورقة في أسماء المسجد في إدارة في المسجد معظم المسجد وهذا المسجد هكذا عن هكذا شيخنا في المسجد فشيخنا أما نقول لي مسألة ما تقدم هو أصلا كانوا حرجان منه شيخنا أيوة أنا فاهم فنحن ندخلهم إيش من هذا البروتوكول والله الدعاء يكون عليه اللواء إبراهيم يعني كأنه إيش محرج فشيخنا منه والله ما يصلح أن يكون لواء والله ولا أن يكون أقول جندين حتى شيخنا ندخل النقطة هذه ليش شيخنا ندخل النقطة هذه يا أخي ده لا يملك شيء لا تعبان ده وهذا لو كان يملك شيء كان سمع علينا ده هو فعل كل ما يستطيع يا أخي ما ده ما عنده شيء ده تعبان هذا ده أنا ده لما عمل هذه العملة مع صلاح حفتر ضابط المخابرات استدعاه ما تعرفون أنتوا هذا ورغم هذا هو شكله مضطرب عقليا هو مش ناسي هو لو حتى أيوة استدعاه كده يبقى خلاص ما هو بقولك مزاج ما ده ما يرتضع لكن لعله يرتضع إن شاء الله بعد ذلك أنا قلت شيخ شعصار قلت له هذا ميت عبد بن أبي بن سلول كان مسيطر على المنطقة في شيخنا واحد من الناس أيضا تقريبا مدرج الجامعي ولا شيء كان يعطي شيخنا الدروس قبل أن نأتي نحن فتقريبا في رمضان طلبنا تكون شيخ السعودية فأنا صليت بهم بعد 4 ركعات وضع مسألة الدروس ركعات الدرس لا يجوز كذا كذا فشيخنا خلاص هذا الرجل هذا انتهى شكله محترم رجل محترم يعني ويحب الصلاة يشوفه يحافظ على الصلاة وكذا ما بقاش شيخنا المجيد نهائيا عندنا أصلا هكذا كبير شو في السماء الأستاذ الجامعي ساكنه تحت لا يأتي إلينا نهائيا يصلي من درية الصالحين وكذا أما هذا الشيخ هذا وجه شكله وجه صحيح فجعنا نخلق مسألة الإدارة جزاك الله غير هذا هذه وجهة أخرى نعم هذه النقطة شيخنا اللي إيش لكن هي هذا بارك الله فيك نحتاج إلى أن تجتمع كلمتكم ولا يتمكن هذا الأفاك أن يفرق إنه هو ده هو كان بيفعل هذه الأفعال مع أبي علي وعلي مسكين فاكر ممكن يفسد ما بيني وما بينه شغل شياطين أو علي مثلا يجي يروح عملها من يومين مع علي حزقه عشان يدخل ها تمام فلما عملها قبل هذا علي قال له ما أستطيع أن أتقدم والشيخ موجود كبته فهذا يكون كبته ها؟ صبان ها؟ هو ما فعله في هذه الأيام الشياطين تأذه. فطجين شيخنا رمضان. شياطين الإنس والجن. صحيح. هو في رمضان شيخ. هذه الأيام أيضا لما كان يريد يصور. فلعل الله عز وجل مقدر هذا لإزالة شر هذه المرة بكلية هذا الذي أرجو من الله عز وجل. أن يستأثر شافته من هذا المسجد. ويعني والله عز وجل لن يخيب ظني ها كان دخول المسعد مساله رمضان اتى سيتي على الأرض. ايوه والله اسمع ابو محمود اليوم نريد اداره اسمع ابو محمود بالفطره اليوم شوفوا كل ما ادري كلها بعد لكن والله بفطرته قال لي ده المفروض مسعد يعني عارف ان الرجل ده هو بكلها اللي بيجي 3-4 ايام في الاسبوع انتم ماسكين المسجد وفي رمضان هتمسكوه كان ينبغي انه يحافظ عليكم مش يحافظ على هذا الرجل. أبو محمود الفطرة إذا طرد الإنسان مصعب يبقى يعني إن هو يكلم حتى لو طرده يا أخي ما يطرده، أنتم أولى منه. أبو محمود الفطرة ما نقول ونسيب لك الشيخ صلي في رمضان ما أنا عايزكم تقبلوا بيه مش حتى يقول لي في رمضان. ما هو افهمني، ما هو لازم يشعر، ما هو لما يشعر حتى لو تركنا كده يعني باب التهديد بس شيخنا باب التهديد شيخنا دي مجيش منها طلبات العلم ممكن حين قد لا نحسن بعض الأمور. لا مش هتهددون بالكلام، لأن ما قلت هتهددون بالكلام، لكن مجرد ايه شيء من من من, من, شيء من من الزجر. طبعا ما احنا صبانا اختمنا يتكلم باسمكم وانتم بقى جالسون مقرون مش يحدث الهرج والمرج اللي حدث هذه الليلة. صح. هو نفسه الشيطان يصور له، إذا كان أنتم تختلفون ما بينكم أمامه. من هذا قلت الشيخ أصلا نجلس مع الشيخ وتكون عندنا كلمة واحدة فقط. أيوه هو ده الخطأ، حدث عارف غير قصد منكم، العارف أنا ما، لكن قدر الله ما شاء فعل. العادة يكون خير إن شاء الله. فلذلك أرجو أن تؤكدوا على محمود فريتموه في المجلس. طبعا أنا أحب يسمع ما أحب أن تتوصل له ليه شيخنا من افضل المجلس. خلي مع شيخ المجلس لانه سعدان انا اوضح لمحمود النقطه باش تذكر له الله فعلا ممكن حتى لا احد يعني شوره وكذا لا لا تتوقع اي شيء والله حتى لو احمد يوصل له المعلومه بالضبط لا محمود ما ينشر شيء من دون ما لا ليس محمود ممكن انا الان انا ما عندي وقت ان انا اعيد كلام هذا مره اخرى بارك الله انتم الان يا اخوانا بارك الان انا الان ما عندي وقت ولا قوه ان انا اجلس اجادل مع ايه مع محمود ولا مع حتى مع غير محمود يا مس عبد الصمد يستمع له حتى يدرك اجابه بعض الشبهات. نعم تمام. هو يعني استوعب بعضها لكن بعضها قد يكون ايه يحتاج ان يعرف. انتم الان ارجو ان تكونوا استوعبتم اجابه الشبهات اللي كانت عندكم، ومحمود انا ارجو ان يستمع الى هذا لان ما عندي قدره ان اعيد له كل هذا الكلام. لهذا سجلت، انا كنت اود ان يكون معنا لانه هو للاسف برضو كما انتم كان عندكم امور غير متضحه الصوره كامله لديه، لكن محمود ليس معذورا عندي بعض الامور لانه حضرها. فهمت؟ مسعد ما كان يعرف اني ذهبت وقبلت راسه واني اهديته بعض الهدايا، يعني ظلت بعد كل ما ياتي هدي هديه، زيت مرة عطرا مصحفا كتب الأطفال لأحفادي، وبدأ فرحان بها ويشكرني وجزاك الله خير. كانت أمور لحد ما إيه كل مرة يأتي. مش هذا قطن هذا ينقطع شيخ ها؟ هذا ينقطع في هذا الرجل لعله أرجع إلى مكان يعني. لا لا لا هو والعياذ بالله لا هو شيخ من ناحية الغير شيخنا هو في قلبي حسد شديد علي، لكن أنا والله كل ما أراه يعني ما أتعب. لو أن الله يحفظنا بشيء من الرقي. فالخلاصة بارك الله فيك أنه أنا يعني طبعا ما عندي لا وقت ولا استعان أن أعيد كل هذا الكلام الأخر. أنتم يعني لو حتى جلستم استمعتم إلى هذا مع محمود أو أعطيتموه يستمع إليه. أنا برأي شيخنا الجلسة مع الطلبة كلهم ستكون ممتعة شيخ وتكون في نقاط. النقطة الأولى لأن حسب سبحان الله بعدين شيخنا نسمع اليوم دروس عن علاقة بالاستشراق، من بين المسائل شيخنا اللي كتخلي دول الكفر يخافون خوفا رهيبا مسألة التوحد ووحدة المسلمين. فشيخنا حتكون عندنا كلمة واحدة هذا هو. أما الشخص يشرق أيوة والشخص يغرب هذا الذي أردت هذا الذي أردته أنا. فشيخنا النقاط تكون النقاط هاي تكون واضحة. مسألة جمع طلبة العلم كلهم اللي عنده علاقة بالمسجد مسألة وحدة في القرار فعلا قرار واحد. طب من نبدأ نصبر عليه ونتودد إيه. قال الشيخ نعم الوضع معك يختلف، لكن بالنسبة يا أخي نصبر عليه لما هو الآن يوضع في حجمه الطبيعي. ما نسأل الله نرجع يا أخي ماشي يوضع في حجمه أنا أصبر عليه، لكن ما نصبر عليه وهو يريد أن يزل دعوتنا. شيخنا الآن نريد قوة مسعد. أي مهذا؟ نقول معنا قوة مسعد. أي مهذا؟ حينئذ نقول قد ننتقل من الصبر لشيء آخر، لكن قوة مسعد ما معنا الآن؟ طيب ما هذه المرحلة التي ينبغي نحن نصل إليه. يعني الآن أنتم بارك الله فيكم إن شاء الله يعني أنتم توفرون علينا تعبت والله. أنا في أزم من هذا الأمر ما عندي وقت لكل هذا. والله إن شاء الله خير إن شاء الله. فأنتم لو توفرون علي إن أردتم، يعني لو تجتمعون، لو اخترتم موعدا غدا ليتناسب معكم جميعا، تجتمعون مثلا في بيت أحدكم، بيت عبد الصمد، في بيتك، في بيتي، ها، ومعكم هذا التسجيل رددت فيه على الأغلب. ليه؟ شو أنت الحمد لله استوعبتم بعضها، تمام؟ لكن لو لا بأس أن أنت تستمعوا لشيء منه كأني أنا موجود معكم، خلاص؟ حتى لو عيدك، لو ما أتزلك أنا بعد أن تنتهوا أنا أتي إليكم في المكان الذي أنتم فيه، وإيه؟ بس تكون أنتم استوعبتم الأمور، ما خلاص ما عندي صحة أن أنا أجادل في كل هذا. فهمت يا أحمد؟ ما شيخنا طلبة العلم كلهم يقررون على أن هذا الرجل عنده حق على الدعوة، هذا شيء مستقر عنده. لا، محمود لا يقر بهذا، لا يقر بهذا، قد يقرب شيء من هذا لكن إذا هذا يعني شيخنا، إذا هذا يعني، هذا يعني شيخنا أن طلبة العلم الذين يسكنوا في النار لا دخلوا في الموضوع. يا أخي بارك الله فيكم وأنتم الآن، لأنه ممكن قد شيخنا ممكن هذا الرجل قد يفعل بعض الأشياء وقد لا أرى أن يسكننا هناك، قد أكون متوج متى فضل. طيب أنت عطل أنت لاش أنت مش أنت لم تفهم خلاص، فهمت أو لا؟ فهمت الحمد لله، فهمت وضع الحمد لله رب العالمين. طيب حتى أنا القصد يعني شيخنا أن لا نزيد الوضع أكثر. ما لذلك أنتم اجتمعوا، ممكن غدا تجتمعوا متى؟ والله شيخنا بس أنا غدا اليوم كله عندي مشغول، يعني الدار عند الأمريكان وبعد الدار نأخذ أهل المستشفى. أنا لو الساعة 5 ماشي، أو بين المغرب العشاء ماشي موجود. طيب بين المغرب العشاء مناسب، بين المغرب العشاء موجود إن شاء الله. لو اجتمعتم مثلا في بيت عبد الصمد مثلا عشان قرب المسجد، طيب إن شاء الله بين المغرب العشاء الشام إن شاء الله. فأنت بلغ محمودا ومن ينقصكم تاني؟ مصطفى، مصطفى الشمسي، وأبو أنس، أبو أنس رضا، ها؟ أيوة. وباكيم أبو محمود ولا لا؟ لا باكيم ما نش يعني هم موجودين على طول، بس لهم الطلبة اللي هم اللي ممكن أن يتكلم. مصطفى، محمود، أبو أنس. أبو أنس جزاه الله خير ضابط برضو، يعني شوف رغم أنه قد يكون أخلكم علمك ضابط أغلب القيمة صراحة، يعني أبو أنس برضو بالفطرة كده فاهم اللي هو نفسه غير قابل كل هذه الأمور، هو نفسه قالها لي برضو، قال إما أن هذا الرجل يعرف حجمه إما خلاص ما نترك له مسجد، ما نهين العلم وأهله هذه الطريقة. أي حال ما لن نتركه، أنا بتكلم على أنه هو أقصد فاهم حقيقة المسألة، مش معنى ذلك بنقرها، بس لما برضو نمسك نمسك برضو بعزة مش بذلة للعلم، انه الامور تمشي فيه. ما هو شيخ هادي هو المصاد النقطة شيخنا هادي، ايوه ما ذلك ما احنا مش هنوصله لهذا، لكن احنا الان بنتكلم ان انكم تجلسون ان شاء الله يعني تضعون النقاط على الحروف اللي احنا ذكرناها الليلة ان شاء الله يا رب. سبحان الله، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد من الصبر، مشاكل شوف حتى لو ثقل عليك خلاص، الله يوفقنا نحبه ويرضى. هات لي بس هات الماء يا ريم، هات الماء من المكتب عشان تحت مدى. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخنا أحمد ماربي يقول هنا إن شاء الله في صلاة الفجر هو في المسجد، ها؟ صح. معنا إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم أتيت حتى أنا. الله المستعان. إن شاء الله هذا يكون معكم إن شاء الله غدا مع عبد الصمد. حتى احتجتم وريت استمعون إلى شيء منه لأنه خلاص ما استطعت أن أجلس والله. ويعني بعد ذلك بعد ما تنتهوا تماما أتي إليكم إن شاء الله. تكون يعني شيخ نقطة مهمة بس الأخيرة ينبغي شيخنا أن لا نبين الناس لا لا لا أن نحن أصلا مشتين في الرجل لا لا لا بالعكس ما أنا أتدوك لك لهذا يا أخي العام ما بقولك بالفطرة خلاص أدركوا لأنه وضع نفسه هو وضع نفسه أمام العامة جميعا هم كلهم عارفين لكن أنت المشكلة بأن يأتي منكم أنتم أمام مسعد ده العامة نفسهم مفترض أنهم كانوا سوف يكلمون مسعدة بس أقصد يا شيخنا حتى أيضا لو كلمنا مسعد ما أظن أنه يعني نفع الله نحن بدأ خطوات وربك سهل نحن نريد فقط أنه يشعر بحجم لأنه ما هي نعم فقط خطأ فقط نعم. يعرف خطأ ويعرف ده اللي أنتم تجلسون من أجله أنتم تكونون جميعا لما يراكم جميعا كلمة واحدة وما في تشتت بينكم هو نفسه دي يبدأ يراجع نفسه حتى وإن لم يستجب من أول مرة فهمت؟ خاصة لما يرى أن لأنك أنتم الآن يعني هتلمحون بإيش بس أترك المسجد بس بصورة أنا سوف أخبركم كيف تتكون إن شاء الله بس لما تنتهوا إليه حتى إلي إدارة دي حندخلوا بردك مدخل جميل بس هذا كذا سنجي رمضان وكذا أي نعم نعم كبير فيها شيخنا والله نعم الله هذا فأنتم يعني أرجو أن يعني أن تكونوا جميعا غدا موجودين إن شاء الله. لا موجودين إن شاء الله. فأنتم الآن إن شاء الله غدا أبلغوا شيخ عبد الصمد أن جلستم معه وأنكم فهمتم الأمور الحمد لله. تابعتوا رسالة القلوب إن شاء الله. آه. وأنكم تريدون أن تجتمعوا غدا عنده إيه بعد المغرب إيه. سواء عنده بقى ولا الشيخ اللي اختار هيكون عندك يعني. خلاص. والضيافة علي أنا مش مشكلة. قلت الضيافة علينا مش عليهم خلاص الله المستعان أبلغوا محمودا يعني بمجمل الأمر أنت قل له ولا يا محمود اتق الله لا يعني أنت لا تتكلم أنت أعطي كلامه مجملا لا محمود في أمور كثيرة لا تعلم الشيخ قال وضحها لنا ليه الليلة إجمالا هكذا يعني سواء الآن أو إذا رأيته في الفجر تمام بعد ذلك قل له فلذلك محمود رجاء يقول لك المرء ندخل نفسي في موقعه وهو محمود عنده نقطة كذا يقول يا محمود الآن أنت أدخلت نفسك وتكلمت مش تكلمت معي ولا أقول أنت ولا مش تكلمت معي يا محمود أنت كيف لا تدخل نفسك ما أنت بتناقض نفسك الآن ما لماذا تكلمت معي وشوشت عليها بعض الأمور ها أنا ما كنت أعرف شيخ المشكلة والله سبحانه طيب هو أنت كلامه معك شوش عليك بعض الأمور مشكلة ما كنت أعرفها جزاك الله خير قل له أنت قل له هذا بقى قل له يا محمود أنت الآن شوشت عليه بسبب اتكلمت معي وانت لا تدرك كل الامور ولا تدرك اصل المشكله نعم فجزاك الله تاتي معنا الشيخ خلي يعني يريدك اقل شيء انك ايه حتى تكون تجتمع كلمه طلبه العلم ولا تكون انت ايه اقول له هذا ولا محمود ينبغي ان تجتمع كلماتنا امام مصعد او امام العوام اتق الله في هذا الامر ولا تفرق الكلمه بس ما شاء الله يفرق كلمه الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليكم السلام ورحمه الله